هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان هنالك طير أو عصفور يعني تبكي صغارها، فقال رد للصحابة يعني من أخذ منها صغارها، فقال ردوا إليها صغارها، يعني كأنه نهي عن أخذ صغار الطير، ما أدري. هو الحديث له أصل، لكن بلاش الجملة الأولى منه إنه الرسول كان عنده طير. مش كان عنده، ما كان، مر مع الصحابة على طير يعني. هذا صحيح. أنا فهمت منك إنه كان عنده طير، خطأ. إيه هذا صحيح. وفهم الحديث هذا كيف يكون؟ فهم الحديث. فهم الحديث، فخ الحديث انه ما بيجوز الواحد، هذا من باب الرفق بالحيوان، انه اذا كان هناك طير له فراس صغار فما بيجوز يفرق بين الاولاد وبين الام، من باب الرفق بالحيوان. إن كان هذا الرجل يعني يكافئ بهذه الطيور، فما السن يعني كيف يستطيع الآن هذه المرحلة تعدت هذه الحكم أن يتاجر بهذه هاي الطيور بقى ويرسله؟ هاي بتسأل الطيوري. كل الطيور لأن كل طير له زمان، له فأس، هاي بدها خبير بالحيوانات. زي البعارين. نعم، زي يقولك ما عندي بعارين. اي نعم، بالكاد يعني، بالكاد. شيخ تتمة الموضوع بأن يعني أنا بطريقة أخذت هذا الطير، ايه، الآن لا أستطيع أرجع لأهلي، توب من الله، أنا بربيه الآن فما أدري إيش أفعل. ربي ربي أكرمه، عوض عليه، أطعمه تربية إسلامية.